بحبك بحبك انت اللي حبيبي حبيبي انت اللي وحشني وحشني انت اللي نصيبي نصيبي افضل تراث انا وانت عالتنا ياللي قلبي اشتاق لك وانت كل زماني زماني زماني انت فين بندهلك بندهلك مش حالي بعد تاني تاني انت الفراق بحبك انت اللي حبيبي حبيبي حبيبي انت اللي وحشني